الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هناك جد حلف أن يتمم لابن ابنه، فهل يجوز أن يتمم له علما أن والده موجود؟ الحمد لله، لا بأس بذلك إن شاء الله، لا سيما إذا أذن الوالد. وأنا أهيب بالوالد الكريم أن يحقق رغبة والده الذي هو الجد، لأن هذا من البر والإحسان إليه، ولأنه من باب إبرار القسم، ومن حق المسلم على المسلم أن يبر بقسمه. فكيف إذا كان هو أباه المأمور ببره شرعا والإحسان إليه؟ فأنا أهيب بالوالد أن يأذن لهذا الجد الكريم أن يبر بقسمه وأن يتولى ذبح العقيقة عن ولده، والله أعلم.